أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير خلق فسوى وقدر فهدى سبحانه على العرش استوى لا إله غيره ولا معبود سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة تركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا مشرك أو ضالٍّ اللهم صل وزد وبارك وسلم عليه وعلى كل من اقتفى اثره الى يوم الدين وصل اللهم على ازواجه امهات المؤمنين وعلى اصحابه ائمه الهدى ومصابيح الحجى رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أما بعد أيها الموحدون بالله تبارك وتعالى إن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله وبارك وسلم عليه وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الموحدون طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا والله أسأل أن يجمعني وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته أي الجنة كما جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر مسجد من مساجد الله تبارك وتعالى أيها الأحبة يتجدد اللقاء مع حضراتكم أمتكم أيها الأفاضل وأيها الأخيار، فيكون تحت هذا العنوان ألا وهو المداومة على العمل الصالح شعار المؤمنين. نعم، المداومة على العمل الصالح شعار المؤمنين. وقبل أن أبدأ حديثي مع حضراتكم لا بد من هذه العناصر: أولا إعراض وفتور، ثانيا ثمار زكية للعمل الصالح وللمداومة على العمل الصالح بعد رمضان، ثالثا أسباب معينة للعمل الصالح، رابعا نماذج من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أخيرا احذروا المنية. أيها الأحبة، إعراض وفطور. نعم، ها هي الأيام قد مرت والساعات قد مضت، ومضى الوقت سريعا، وانتهى رمضان فيه من ربح وفيه من خسر وفيه من قبل وفيه من طرد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الناس يشتاقون إلى رمضان، وجاء رمضان وصام الناس وقرأ القرآن وأقاموا الليل وتهجدوا بالليل وذكروا الله كثيرا، فكنا نسمع للمساجد دوي النحو من قراءة القرآن وذكر الرحمن والتسبيح والاستغفار والابتهال إلى الملك جل جلاله، ومع أول فجر من شهر شوال رأيت المساجد خاوية على عروشها. الله أكبر، أين الناس؟ أين المصلون؟ أين الذاكرين والذاكرات؟ أين العابدون؟ أين الصائمون؟ أين المستغفرون؟ أين هؤلاء من مساجد الله؟ فأصبحت المساجد تئن وتبكي تمن بدل الدموع من قلة المصلين ومن قلة القائمين ومن قلة الذاكرين ومن قلة العابدين ومن قلة الذين نهجوا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانغمس الناس وهات الناس إلى سيرتهم الأولى، من كان على معصية باشر المعاصي والذنوب، ومن كان على خطأ رجع إلى خطئه إلى الوراء سريعا ما رجع، ولا حول ولا قوة إلا بالله الملك. ومع هذا ما الذي حدث؟ ما الذي تغير؟ ما الذي جاء؟ إنما هو إعراض وفتور. إعراض عن الطاعة، إعراض عن مساجد الله، إعراض عن فرائض الله، إعراض عن منهج الله، إعراض عن ذكر الله، إعراض عن القرآن الكريم، إعراض عن فعل الخير، إعراض عن النفقات، إعراض عن الزكوات، إعراض عن كل من ماجه يقرب العبد إلى ربه وإلى خالقه وإلى مولاه الله جل جلاله. أعرض الناس إعراض وفطور. وما هو الفطور؟ هو الانقطاع بعد الطاعة والتباطؤ والتكاسل عن أداء الفرائض، عن أداء الطاعات، عن أداء ما ألزم الله عبده أن يقوم به ليل نهار من طاعة وعبادة. ففطن العبد والفطور وهو الانقطاع والتكاسل والتباطؤ عن منهج الله وعن ذكر الله وعن عبادة الله وعن طاعة الله وعن كل أمر يقرب العبد إلى مولاه. يقول ابن منظور في لسان العرب: فطر يفطر فطورا، أي لان بعد شدة، أن العبد هذا كان عنده شدة وطاقة في العبادة وطاقة وتحمل على القيام وطاقة وتحمل عن ذكر الله وطاقة وتحمل عن عبادة الله وعلى عبادة الله تبارك وتعالى. فأصبح العبد تكاسل وتباطأ وفطر عن هذه الأمور وعن هذه المعاني، ونسي ماذا؟ بأن العمل ليس في رمضان فحسب، إن الذي يعبد الله في رمضان ويترك العبادة بعد رمضان فماذا هو النفاق بعينه. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النفاق، فإن الذي يعبد رمضان ويعبد الله في رمضان فليعلم بأنه عابد لرمضان لا لله، فإن رب رمضان هو رب الشهور كلها. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الواحد الأحد، هو الفرد الصمد، هو لا والدة ولا ولد. سبحانه وتعالى أحد في صفاته، أحد في أفعاله، أحد في أسمائه جل جلاله تبارك وتعالى في علاه. ثانيا أخي الحبيب، ثمار زكية لإعانة العبد على أي شيء؟ على العمل الصالح، على المداومة على العمل الصالح. بعد أي؟ بعد شهر رمضان، بعد شهر الطاعات، بعد شهر الفكر والقيام، بعد شهر النفقات والزكوات، بعد شهر عمل الخيرات وعمل الطاعات. فأصبح العبد يحتاج إلى ثمار تعينه وتثبته على هذا العمل. ومن هذه الثمار طهارة القلب من النفاق واتصاله بربه الخلاق، طهارة القلب من النفاق واتصاله بربه الخلاق. طهارة القلب من أي شيء؟ يكون القلب طاهرا من النفاق وآغ من هذه الآفة، آفة النفاق، واتصاله بعد طهارته من النفاق بمن؟ بربه الخلاق جل جلاله في علاه. وكما قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب هو الأصل، والقلب بمثابة الملك للجلود، فإن صلح الملك صلحت الجلود، وإن خبث الملك خبثت الجنود. إن طاب القلب طابت الجوارح وطاب البدن، وإن فسد القلب فسد البدن وفسدت الجوارح. مثلها مثل القائد لمن؟ لجنوده. فإن كان القائد صالحا عبدا ربانيا فبصلاح القائد ينصلح تنصلح له الرعية وتنصلح له الجنود وتكون طوح أمره بمشيئة الله وقدره. وإن فسد القائد فسدت الجنود وخرجت عن أمره وطوعه. قال سيد الرجال من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وفيه: ألا وإن في البدن مضغة إذا صلحت صلح البدن كل. ألا وهي القلب. فبصلاح القلب تنصلح الجوارح وتكون طوع أمر القلب، فلا تمتد أي جارح من هذه الجوارح إلا بإرسال من القلب إليها. فبصلاح ينصلح الحق وتنصلح اليد وينصلح اللسان وتنصلح القدمان وتنصلح كل الجوارح والأبدان إذا طاب القلب. طابت الجوارح وإن فسد القلب ومرض القلب فسدت الجوارح. وأن العبد هذا إن أقبلت إليه أي إلى القلب وكان القلب طاهرا نقيا صالحا مصلحا أقبلت عليه سحائب الخيرات والأنوار والطاعات من كل مكان ومن كل فج عميق. فانتقل القلب من طاعة إلى طاعة. تخيل إن أقبلت سحائب الخيرات على القلب انتقل القلب هذا من طاعة إلى طاعة. وإن أقبلت سحائب الشر على القلب أقبلت سحائب الشر عليه فينتقل القلب هذا من معصية إلى معصية ومن ذنب إلى ذنب. ولا حول ولا قوة إلا بالله البارئ. طهارة القلب من أهل من النفاق واتصاله بربه الخلاق جل جلاله. أبو مليك قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخشى على نفسه النفاق، ما من أحد منهم يقول أنا على إيمان جبريل وميكائيل. لا، أدرك 30 من أصحاب رسول الله. وما أدراك ما صحابة رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم كله يخشى على نفسه النفاق، يخاف من هذا النفاق على على قلبه وجوارحه وبدنه وعقله، ما من احد منهم يقول انا، رغم انه صحابي، انا على ايمان جبريل او ميكائيل. لا، وما ادراك ما الفاروق؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذهب الى من؟ حذيفة بن اليمان، ويقول له يا حذيفة انشدك الله، استحلفك بالله، يا حذيفة هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ عمر الفاروق الذي أجر الله الحق على قلبه وفرق بين الحق والباطل، وحكم عمر فعدل، يخاف على قلبه وعلى نفسه النفاق. يا حذيفة أنشدك الله، أستحلفك بالله، أخبرني هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ فإذا كان هذا حال عمر بن الخطاب يخشى على نفسه النفاق ويخاف من النفاق، فما بالنا نحن وقد نافقنا ليلنا؟ يقول الحسن البصري رحمه الله: ما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن. تخيل الذي يأمن النفاق هو من؟ هو المنافق. يعطي للنفاق أمان، يعطي لهذا الأمر ويكون منتعش مع هذا الأمر ألا وهو النفاق، ويزين له الشيطان ويجعله في التيه ويجعله يمينا وشمالا يتخبط في المعاصي والذنوب وطرق المعاصي والذنوب ليل نهار وهو لا يدري، ويحسب انه على خير وهو على خطر عظيم الا وهو النفاق. ما امن النفاق الا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على هذا. نهج رسول الله ونهج طريق محمد بن عبد الله، فتعلموا بهذه التعاليم وتأسوا بهذه الأخلاق، لا يحيدون عن المنهج فتحي، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الرجل يا رسول الله يزني ويشرب الخمر؟ قال: لا يا عائشة، إنما هو الرجل يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف ألا يقبل الله منه هذا العمل، الله أكبر على هؤلاء. ثانيا من الثمار الزكية التي تحس العبد على المداومة على العمل الصالح أداء فرائض الله ونوافل الله. واعلم أخي الحبيب بأن من أدى الفرائض ومن أدى النوافل والسنن الرواتب فتكون هذه سبب لمحبة الله لحب. وتخيل أنا لا أقول سبب في محبة العبد لرب لا هذا فرق شاسع لا تستطيع أي لا يستطيع أي بشر عفوا لا يستطيع أي بشر على الإطلاق لا بليغ ولا نحوي ولا صاحب صرب ولا بلاغة ولا مطالعة على أن يصف محبة الله لعبده محال. شتان بين الأمرين. أما محبة العبد لربه فهذا شيء عادي يحتم علي وعلي. أنا أحب خالقي لأنه هو الذي خلقني وهو الذي رزقني وهو الذي أعطاني وهو الذي منحني وهو الذي قواني وهو الذي فتح علي وهو الذي رزقني من كل باب يستوجب علي وعلي محبة الله. أما محبة الخالق للمخلوق ليست شيء عاد. يقول الله تبارك وتعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق وما تقرب إلي عبدي بأحب ما افترضته عليه. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. الله أكبر. هذا لمن أدى الفرائض ولمن أدى النوافل. كانت النوافل والسنن الرواتب وغير السنن الرواتب والمستحبة وقيام الليل والتهجد وصلاة الضحى وما شابه ذلك من الصلوات تكون سبب محبة الله لعبده. الله أكبر على هذا العمل. ثالثا أخي الحبيب ومن الثمار التي تكون سبب في إعانة العبد على المداومة على العمل بعد رمضان ما هي؟ يكون هذا العمل أداء العمل والرباط على هذا العمل والعبادة لله والطاعة على الدوام سبب. انظر في حسن الخاتمة ودخول جنة رب الجنان. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. تكون سبب في حسن الخاتمة ودخول العبد الجنة. يقول ابن كثير رحمة الله لقد أجرى الكريم عادة على أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه يوم القيامة. والذين جاهدوا فينا لنهجينه سبلنا. يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا هو الطريق لحسن عين، لحسن الخاتمة، ودخول الجنة والجنان. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد الترمذي وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح يقبضه عليه قبل موته. إذا أحب الله العبد استعمله. قالوا: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح يقبضه عليه قبل موته. اللهم اختم لنا بالصالحات الباقيات يا رب العالمين، وامتنا على عمل صالح يا ارحم الراحمين. تخيل يحكي لي الشيخ بان هناك كان هناك طفل لا يتجاوز العاشر من عمره، كان يخرج مبكرا الى كل جمعه ويجلس جواري منبر الشيخ فيسمع من الشيخ ويتعلم من الشيخ، وفجأة قال الولد والطفل لأبيه: يا أبت، أريد أن أخرج مبكرا إلى صلاة الجمعة. فاغتسل ولبث الثياب البيضاء وتعطر وركب مع أبيه السيارة وهو ينزل بجوار المسجد في الطريق المقابل، إذ بسيارة طائشة تأخذ الولد فترفعه إلى أعلى، فيخر الولد على فيحمل الولد إلى مستشفى جبرتاج في القاهرة، فتجتمع حوله أطباء، والطفل هذا فيه سكرات الموت ويستطيع أن يحرك لسانه أن يقول لا إله إلا الله، فيسقط اللسان. وفجأة يجد من حوله يحرك السباب ويرفعها إلى أعلى، دليل على التوحيد. فلما سكت اللسان عن الكلام أرسل القلب الرسائل إلى الأعضاء والجوارح، فتحركت اليد وارتفعت السبابة تعلن التوحيد لرب الأرض والسماوات. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فجاء الأب في الجمعة التي تليها، فلما رآه الشيخ انفطر في البكاء. قال: ما يبكيك؟ قال: والله يا شيخ إن ولدي قد مات، وهو يسأل عن ولدي. أين ولدي؟ أين صبي؟ لقد مات وأنا لا أبكي على موته. قال: ومن الذي يبكي؟ قال: أبكي على عمل ولدي. والله يا شيخ إن لهذا الولد قصة رهيبة. قال: حدثني. قال: والله مصروفا إلا قسم هذا المصروف يشتري به شريط علي محاضرة أو خطبة أو درس لأحد العلماء اسمعه أولا ثم يدفعه إلى أخيه ليسمعوه. والثلث الثاني يشتري به حلوى وأشياء تؤكل ويدفعها إلى الفقراء وإلى المساكين. والثلث الأخير يضعه في صندوق المسجد. الله أكبر. تف ليتجاوز الحاشا يعلم علماء يعلم مشاهد يعلم الكبار يعلم الرجال. أين نحن من هذا حسن الخاتمة حسن خاتمة وسبب في دخول الجنان؟ أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله وبارك وسلم عليه. أيها الأحبة أسباب معينة على العمل الصالح وعلى المداومة على العمل. من هذه الأسباب التدرج في العبادة والطاعات، أن يكون العبد يتقرب إلى الله بأحب الأعمال إلى قلبه. هناك فئة من الناس يحب الصلاة مثلا، والآخر يحب الصيام مثلا، والثالث يحب قيام الليل، والرابع يحب الإنفاق في سبيل الله، والخامس يحب مساعدة الفقراء وحل مشاكل الناس. وهذه من الأمور التدرج في العبادة. تقول عائشة كما جاء في الصحيحين، تقول عائشة رضي الله عنها أول ما نزل أو أنزل من القرآن سور في ذكر الجنة والنار. أول ما نزل من القرآن صور آيات وصور في ذكر الجنة والنار. ولما ذاب الناس إلى الإسلام منهجهم نزل الحلال والحرام. ولو نزل لا تزنوا ولا تشربوا لقالوا لا ندع الخمر ولا ندع الزنا. هذا هو المنهج تضر. ولنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو والتشدد في الدين، وأن يكون العبد على الوسطية التي سنها سيد الرجال صلى الله عليه وسلم في الأعمال والطاعات والعبادات، والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، لأنه قال في حديثه الصحيح الذي رواه البخاري واللفظ له من حديث أبي هريرة لم يشاد الدين أحدا إلا غلب منها. وفي الصحيحين دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد مرة فرأى حب ممدود بين ساريتين بين عمودين، قال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب إن فطرت تعلقت به، يعني وهي تقيم الليل وتصلي وحط عليها التعب والألم من الوقوف بين يدي الله تعلقت بالحبل. قال حلوه فليصلي أحدكم نشاطا فإذا فطر فليقعد. ده منهج جاء ثلاث وقت إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادتك، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها استقلوا هذا العمل. قالوا إذا كان هذا حال محمد حال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وأما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وأما أنا فأعتزل النساء. فخرج إليه صلى الله عليه وسلم بالمنهج، قال أيها الناس لقد استمعت إلى قولكم وإلى ما قلتم، ألا وأنا أخشاكم وأتقاكم لله، أنا أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله وبارك وسلم عليه. أخيرا أخي بالله، نماذج من الصحابة الأعلام، خذ هذا المثل لمن الصديق من حديث أبو هريرة رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم يوما من أصبح منكم اليوم صائما، قام أبو بكر وقال أنا يا رسول الله، ثم عاد السؤال على أصحابه من منكم عاد مريضا اليوم، قام أبي بكر وقال أنا يا رسول الله، ثم عاد السؤال مرة ثالثة من تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا يا رسول الله، ثم عاد السؤال من تصدق اليوم منكم بصدقة، قال أبو بكر أنا يا رسول الله، ثم قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول بلال بن رباح رأى النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه في الجنة بالنودين، قال يا بلال حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام، يا بلال دل على أرجع عمل على أحسن عمل عملته في الإسلام، لأن رأيت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال صلى الله قال بلال يا رسول الله ما تطهرت طهورا بليل أو بنهار إلا صليت بهذا الطهور ما كتب لي بهذا الوصف. أخيرا احذر الموت، الموت يأتي والموت يزحف، وفجأة يجد العبد منا نفسه بين يدي الله، قدم ما قدم وأخر ما أخر ونسي كل شيء عن موقف الملك، وتاه في الدنيا والشهوات، وأخذ يفعل الأفاعيل بخلق الله وبعباد الله من أجل الوقيعة ومن أجل الخداع والمكر، ونسي أنه سيسأل بين يدي الجبار في يوم من الأيام. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وفرج عنا الهم والغم والكرب أجمعين. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا.